اسقني والليل داجي قبل اصوات الدجاج، اسقني صهبا صرفا لم تدنس بمزاجي، نحلب الراح صراحا في اباريق الزجاج، وغزال من بني الاصفر معصوب بتاجي، شخصه مني بعيد وهواه كالمناجي، يا أبا القاسم صبرا كل هم لانفراجي، يا أبا القاسم صبرا كل هم لانفراجي.